نعم يا شيخ موسى، الذنوب والمعاصي، نعم ايش فيها؟ اذا تاب منها يتوب الله عليه، اذا ما تاب توبة نصوحة ما تاب. قد يتوب توبة نصوحة، قد يتوب توبة نصوحة ويتتكرر منه المعصية. آدم أبونا عليه السلام تاب إلى الله توبة نصوحا بعدما أغواه إبليس في الجنة، ثم عاد إلى المعصية في الدنيا، ثم تاب، تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. قد يتوب الشخص توبة نصوحا ويغفر الله له، ثم يعني يضعف ويعصي الله بعد ذلك، لكن خير الخطائين التوابون، كلما عصى رجع إلى التوبة وتكون توبة النصوح. أما التوبة التي تشير إليها بأنها ليست خالصة من القلب فهذه ليست توبة، هذه ليست توبة، يخادعون الله وهو خادعهم. التوبة التي لا تستوفي شروطها ليست توبة، لا بد أن يقلع، يقطع، يتوقف، قف، أي نعم، يتوقف من المعصية ويندم على ما فات منه ويعزم في المستقبل ألا يعود. هذه هي التوبة من الذنب الذي بينه وبين الله. أما إذا كان ذنب متعلق بحق شخص آخر فيشترط شرط رابع، وهو أن يتحلل من هذا الشخص أو يمكنه من أن يقتص لنفسه. نعم، إذا كان في قدرته لابد يعني من شروط التوبة الأربعة حتى تكون توبة صحيحة، توبة نصوح. وقد تحصل التوبة النصوح ويحصل بعدها ذنب وهكذا، لكن إذا وفق الله العبد ومات على التوبة ظفر بالخير والأمر لله. نسأل الله أن يتولانا برحمته. نعم يا أخواني، في سؤال؟ مرحبا. أي نعم، هذا سؤال جيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشمل جميع الشرك، سمه شرك والله لا يغفره، فيشمل الشرك الأصغر. تسألني تقول ما معنى أن الله لا يغفر الشرك الأصغر ونحن نعلم أن الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال كلها ولا يخلد في النار مثل الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها ويخلد في النار، الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال التي لم يقارنها، الأعمال الأخرى الصالحة أصل التوحيد لا يحبطه ولا يخلد في النار، ولا يخلد في النار. فما معنى يعني أن الله لا يغفره؟ معنى ذلك أن الله يحاسب به، أن الله يحاسب به. فالذنب الذي هو دون الشرك إذا غفره الله لا يحاسب الله به، لا يذكره الله، لا يحاسب الله به، بل يتجاوز عنه. أما الشرك الأصغر فيدخل في الموازنة، في المحاسبة، يوازن بأصل التوحيد، فإن رجح أصل التوحيد بسيئة الشرك الأصغر دخل الجنة، ولكن لا يدخل الجنة في المرتبة العليا، مرتبة من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، إنما يدخلها في مرتبة أدنى بسبب هذا الشرك. إذن هو لم يغفر بل دخل في الموازنة، إنما حسنة التوحيد رجحت به فأدخلته الجنة، لكن أدنى مرتبة دنيا وليس في المرتبة العليا التي يدخلها من حقق التوحيد كاملا بغير حساب ولا عذاب، لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أولئك هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويدخلونها في مراتبها العليا. أما هذا فيدخل الجنة لأن حسنة التوحيد رجحت، لكن في أدنى المراتب. أما إذا رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسنة التوحيد، هي لا تمحو حسنة التوحيد لكن لرجحانها بحسنة التوحيد يدخل النار حتى يتطهر، حتى ينال عقابة. فإذا تطهر أخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. واضح يا أخي؟ وأنت كذلك. نعم. إيمانا واحتسابا، إيمان بالله عز وجل، إيمان بالله عز وجل وقربة إليه، واحتسابا للأجر عنده. فهذا يعني الفرض، حتى الكبائر غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن هذا إيمان يتضمن التوبة. فالإسلام الخالص يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. والإسلام الخالص شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا يحرق الذنوب السابقة ويمنع من الذنوب اللاحقة. نعم. فإذا صام رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى دل على أنه حقق فروض الإسلام وحقق فروض الإيمان، أركان الإيمان، وأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا إشارة إلى أنه لو أذنب بعد ذلك فهو مطالب بالتوبة، وقد عرض نفسه لعقوبة الذنب. واضح؟ واضح. نعم. أي نعم، الشرك الأصغر أنواع. نعم أحسنت. الحلف بغير الله من غير اعتقاد أن المحلوف به يساوي الله شرك أصغر، لكن إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة شرك أكبر. وحياتك وكذا وكذا، لولا فلان لحصل لنا كذا، يعني لولا يعني الكاميرات في البيت لدخل عندنا اللصوص أو لأتانا اللصوص، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. هذا كله من الشرك الأصغر إذا كان بغير اعتقاد، أو حصل رياء في إطاري، رياء طاري، يعني حينما يبدأ العمل يبدأه لله خالص، لكن يحب أن يحمد بهذا العمل عند الناس، يعني يسره أن الناس يقولون والله هذا تقي، هذا صالح. هذا إذا سره هذا وتعمد هذا وحسن صلاته من أجل هذا فهو شرك أصغر. أنواع الرياء، المباهات أحيانا من غير اعتقاد، الفخر والخيلاء أيضا تدخل في الشرك الأصغر. وأنتم كذلك. الخوف من غير الله إذا كان خوف العبادة خوف السر، ما هو بخوف المشاهدة. خوف المشاهدة خوف طبيعي، مثل واحد جاي صايل معه سيف، طبعا تخاف منه خوف مشاهدة، هذا ما هو خوف سر طبيعي ولا تلام عليه. تخاف من الأسد، تخاف من الذئب على الغنم، تخاف يعني من المخوف المشاهد، لكن تخاف من مغيب هذا خرافة. لا يخاف من مغيب إلا من الله لأنه القادر، وهذا هو خوف السر، هذا هو خوف السر، خوف العبادة. وخوف العبادة لا بد أن يكون خوفا من مغيب. واضح؟ أي نعم. فالخوف الطبيعي يعني مثل الحب الطبيعي، أما حب التعبد فلا يصلح إلا لله، وهكذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا وإياكم بلطفه، اللهم الطف لنا والطف بنا، اللهم عاملنا بإحسانك ورحمتك، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.